لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم اللهم ارحمنا فإنك بنا ولا تعذبنا فأنت علينا قادر والطف بنا فيما جرت به المقادير أنشدت في مدحه أحلى أناشيد والطير في دوحه أشجاه ترديد أنشدت في مدحه أحلى أشجاه ترديدي وكل من يتغنى في شمائله قد كان في فمه مزمار داود فهو الحبيب الذي طابت زيارته وحقق الله رؤياه لمن المدينة ينسى معطرة يقول نائلها يا فرحتي السلام له فصرت أعشق تسليمي وترديدي يا بنت وهب رعاك الله آمنة يا بنت وهب رعاك الله آمنة ولدت يا خير أم خير مولود فسم ما شئت في أسمائه صور تجمعت في إطار غير محدود محمد أحمد طه يلقبه من اصطفاه بياسين ومحمود وهو الأمين كما نادت عشيرته وابن الذبيحين في أنشودة البيد وكل اسم له في وقعه نغم وكل اسم له في وقعه نغم وكل اسم له في وقعه نغم به تعطر هامات الأغاريد والناس بالتقوى ترفع منازلهم لا بالثراء ولا بالبيض والسود يا مولد المصطفى يا مولد المصطفى جدد لنا أملا ويا ليالي الهدى الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله